مرحبا في الجميع. اليوم عندنا أيضا درس آخر أو درس من ضمن دروس الشروحات، وهو الدرس اليوم راح يكون أول دروس من دروس الفويب، كيفية إنشاء extensions وإلى آخره. طبعا نتعرف على الموقع اللي راح نشرح اليوم، وهو آخر موقع راح نشرحه بضمن استضافة الفويب. بالدروس القادمة راح نشرح عن كيفية ان انا اسوي استضافة فويب لحالي بدون الاستعانة باي موقع خارجي، بمعنى اني انا اسوي يكون لي سيرفر فويب لحالي واسوي اكستنشنز بدون ما يكون لي اي موقع استضافة اسوي عليه سيرفر. يعني انا اسوي السيرفر بنفسي عن طريق جهازي الشخصي بدون ما اشتري سيرفر، بدون ما يعني يكون يعني اخذ استضافة من موقع معين، او من يعني تعرف مواقع بدك تدفع لها ويمكن تكلفك مصاري كثير، خصوصا بدك تدفع بي بي اكس، يعني تدفع حتى تاخذ المقسم او الاستضافه. طبعا تعريف بسيط للفويب، الفويب هو الاتصال عبر الانترنت، فويس انترنت بروتوكول، فويس اوفر انترنت بروتوكول زي ما شرحت لكم. طبعا الشرح معروف، او اليوم راح ندخل على موقع اسمه bbxes.org. هذا الموقع بعطيني سيرفر لإلي شخصي بس محدود، ومش زي ما انا نزل سيرفر شخصي يكون زي تريكس باكس او الى اخره، اللي راح نشرح عنها بشكل معمق في دروس كثيرة وقادمة للفويب. طبعا ان شاء الله راح نكون اليوم بموقع بي بي اكس اس، راح نشرح عنه بشكل مبسط لانه موقع بعطينا امكانيات محدودة. في عنده طبعا خطتين، خطة فري وخطة اللي هي بريميوم اللي هي خطة مدفوعة. طبعا الشرح مش معقد كثير، انا وياكم هلا راح ندخل مع بعضنا على الموقع ونتعلم كيف انه كيف نسوي اكستنشنز ونحكي على بعض ببلاش داخل الانترنت، وكيف نسوي ترانك ونطلع برا. طبعا الموقع راح نشرح هنا، راح نشارككم بشكل مبسط ان الموقع ما هو راح يكون معمق زي ما يكون له سيرفر شخصي ويكون احنا نتحكم فيه زي ما بدنا. طبعا الكل بيستنى في الفويب، دروس الفويب، هذا الدرس الاول باعتقادنا، او الدرس الاخير بالاستضافات. راح تنتظروا الدرس الاول بالاستضافات اللي احنا بدنا نسويها يكون سيرفر شخصي نسوينا عليه المقصن تبعنا والمطلوب. طبعا خلينا احنا نروح على موقعنا. الموقع بحكي لكم اياه www.pbxes.org. طبعا الموقع كمان موجود في موضوع الدرس، موجود الموقع كمان اللي بحب يدوس عليه بيقدر يدوس عليه، فيش مشكلة. طبعا خلينا نفتح الموقع مع بعضينا. طبعا متحسن نستخدم موزيلا فريفوكس. خاطر www عفوا .pbxes.org، دوس انتر. فتحت الصفحة معي. اول شغلة تطلعنا في الموقع اسمعوا pbxes، نحن pbx hosted pbx crm on demand source vip sip. طبعا السيب عبارة عن extensions راح نسويها للاتصال عبر الانترنت، من الانترنت للانترنت. الفويب يعني تقريبا مكمل للسيب. طبعا ترجمة الموضوع انه هو عبارة عن مقسم وهمي اونلاين، يعني على السيرفر اون دومين، يعني ما هو انا مقسم بدي اجيبه واسوي، انا زي ما بدي اعطيكم في الدروس القادمة مقسم موقع بعطينا نسوي مقسم ولكن بشكل محدود، حتى 10 extensions بعطينا، حتى 2 channels spot للاستضافات المجانية، وفي عندنا البريميوم اللي راح تكلفنا مصاري. طبعا احنا طبعا بدناش البريميوم لان احنا نسوي استضافة احسن من البريميوم، يكون لنا سيرفر شخصي وما بدنا نتحد رحمة هالمواقع. طبعا بس انا راح نعطيكم يعني شكل مبسط شو المقصود بالشرح تبعي عن طريق هذا الموقع. طبعا انا اسوي اكاونت، نروح على سيت اب. طبعا نعطيك بس خيارات الموقع بشكل سريع. انست باك فورم، في عنا هيلب المساعدة، سيت اب اللي هي نسوي حساب جديد نفوت عليها. يلا في عنا كم بطل، في عنا شوب اذا بدنا يعني نكون نشتري من الموقع شغلات لمقسمنا زي مثلا شانلز او تراكس او ترانكس. طبعا الترانك راح نشرح عنه فيما بعد، هو عشان نطلع برا المقسم. يعني انا بدي اتصل على صاحبتي نحط 9 والرقم، حتى انا احط الرقم لازم انه يكون عندي حساب ترانك. راح نشرح عنه في المقال في الدروس السابق القادمه للفويب. لحظه شوي خلينا نرد على المكالمه. الو كيف؟ والله يعني لو ترجع لي انت بعد يعني بعد 9 بكون اعطيك شيء منيح ومجهز لك الموضوع. لا لا لا لا تشتغل، بس بحكي لك شو تسوي. ماشي باي. اوكي نرجع على موضوع، متاسفين انا على المكالمه بس كنت راح فيها. ما انا كمان تخصصي فويب كثير بتصلوا فيها عشان هذا الموضوع، بس مش مشكله خلينا معك. ولا بنروح على البي بي اكس. يس لحظه شوي. الو والله بدي تكون بالصوت. لا لا لا ما بدي يعني لا بدي يعني كان حكيت لك اني بدي يمكن اطلب منك الله يخليك يمكن اطلب منك كرت سلكم 35 يمكن. لا والله ما بعرف، انا عندي الانترنت يعني لا وطنيه ما حمى بس تعرفش وطنيه الحين بس سلكم بس تعمل ما فيش معي وطنيه صديقتي طني واحد خلت مش مشكله بسيطه. عفوا اتاسف انا عشان مع يعني مش حلو اقطع التسجيل، كنت صرت مسجل ومضطر ارد على المكالمة يعني. اوكي في البدايه طبعا ندخل موقعنا، في عنا شاب زي ما حكيت لكم التسويق انه نشتري مثلا طبعا انا معاه مصاري بحب يشتري يدخل على الشاب ويشتري، بس انا بصراحه انا ما اشتريتش من الشاب لانه في عنا طريقه احسن واوسع بكثير من الموقع هذا. بس انا راح اشارككم بشكل مبسط انه شو المقصود بالاكستنشنز وشو المقصود بشكل بسيط. الدرس الجاي راح نكون عن كيف ننزل السيرفر، كيف نسوي كل شيء. حوالي 150 درس منتظركم يعني دروس اللي هي معمقه. طبعا عندنا هان بيطلع لنا عدد نيم وباسورد. النيم والباسورد اذا انت بتسجل في الموقع بتحط النيم الاداري بتحط الباسورد. في عندنا لوجن حتى تسجيل الدخول، في فورجت باسورد كنفيج بالزمناش. طبعا شحنا هان عن شو هي بي بي اكس. Virtual is a service for IP phones and POTS phone mobiles. طبعا POTS phone mobiles اللي هي اللي SIP extension راح نسجل فيها عن طريق الموبايل، و IP phones الهاردوير المدفوع الثمن. يعني ال IP phone اللي هو USB phones او اللي بسموه Virtual IP بي بي اكس. طبعا هذا كله راح نشرح عنه طبعا من ضمن دروس الفويب القادمة. up to two voice channels. المقصود في channels يا احبائي channels اللي هو عبارة عن كديش مكالمات تطلع على الخط الواحد. يعني مثلا بقدر انا اتصل مكالمتين بنفس الوقت، بنفع اتصل 50 مكالمة. في الاستضافة المجانية هذه معطيني حد 2 channels بنفع نصدم الاكستنشنز. وطبعا استضافة فاشلة لانه لازم احنا نسوي شركة كبيرة او شركة صغيرة اكلها عشان يطلع 20 channels وطالع. اما 2 channels يعني بتقدر تقول بس احنا عشان نعلمكم كيف تستخدم الفويب بشكل مبسط، وراح نشرح لكم عنه في التنزيل السيرفر. طبعا 2 channels voice يعني سيرفر حد قناتين استخدام فري اللي هي مجاني. في عندنا create account زي سيت اب نقدر نسوي حساب جديد. في عندنا more details معلومات اضافيه بدنا ناخذ معلومات. احنا خلينا نروح على create account ونتوكل على الله. هاي create account، هاي احلى كرييت اكاونت. طبعا شو بيطلع لنا هون؟ ويلكم تو اكسس ذا بيج اكاونت اف يو اوريدي ساين اب بليز لوج ان. بعدين سجلنا حسابنا جديد. از ا نيو يوزر كرييت ا نيو اكاونت بليز بري سيريس وين ا كرييت فورم اذروايز that the account will be deleted without warning. يعني إذا ما إحنا ما بناش الأكاونت بالطريقة المطلوبة راح الأكاونت الحساب ينمسح بدون أي تحذير. اللانجوج الإنجليش بتخلوها افتراضية بكون أفضل. submit تبوهاش account. انتبهوا منيح بيطلع لنا النيم. خلينا أسوي النيم أنا أحط blind cool. blind cool B L I N D C A L L. password لحظة أوكي password حتى أنا أدخل على حسابي الشخصي الباسورد خلينا نحط لكم طبعا راح نضرب على فري اللي بلايند كول احنا سوينا حساب بلايند كول باسورد نحطه كمان بلايند كول لا بلاش خلينا نحطه من 1 ل 4 1 ل 4 1 ل 4 يعني 1 2 3 4 هيك 1 وتخربطنا اوكي 1 2 3 4 1 2 3 4 again to confirm طب نحط على تاب again to confirm 1 2 3 4 1 2 3 4 first name خلينا نحط هاي ناجي first name last name خلينا اسميه كول C A L L street address لو حطينا حالة بالله بينفع خلينا نحط انا حالة احرف من عندي خلاص في عنا سيتي اند زيب كود حط احنا حالة احرف بنحط زيب كود 1 2 3 4 5 6 طبعا في عنا هان تومزين اللي هي التايم يعني كيف بدها تكون ساعة السيرفر تبعتنا او الاستضافة خلينا نحط على اول سهم بس عشان ندربكم مع بعض افريكا حطيت هنا عشان ندرب مع بعض بس ديت اوف بيرث اللي هي تاريخ الميلاد انا مثلا تاريخ ميلادي خلينا نقول 21/5/1988 خلينا نحط 2 2 1 سلاش 05 سلاش 1 9 8 8 اللي هو تاريخ الميلاد تاريخ ميلاد عفوا برايمري تليفون نحط حالة حالة رقم 00972 52 الى اخره حط رقم من عندي ايميل ادرس طبعا ما بلزمناش ايميل كثير لو حطيتوا حالة ايميل بيمشي خلينا احط انا ايميل من عندي حط ايميل دي اي ان اي اي اكس اي ال ات هوت ميل دوت كوم هذا الايميل تبعي هاني يوزر اجريمنت نتخطاها تاب في عندنا الاحرف في الصوره خلينا نستعمل ويب فيجن اوكي طبعا نحط الت كنترول 6 حتى ننسخ الصورة ونلصقها بس يعطينا إشارة التحذير نستنى لحد ما يعطينا إشارة التحذير حتى نلصق الصورة طبعا ال طبعا انه زي ما انتم شايفين او عفوا يعني زي ما اوكي اعطانا انه الكابشر ريزورس انه انتهت نحط له بيست ندعس تاب حتى بنصل كومباني نيم من عفوا بنصل سوفت وير فيرجن ستيبل بتخليه زي ما هو يعني كانه عندنا سيرفر نسوي سوفت وير فيرجن يعني بدك اياه مدفوع ولا ستيبل نحط ستيبل لانه ما بدناش ندفع كومباني نيم خلينا نحط كول سي اي ال ال طبعا تنفع تحط اي اسم بدك اياه انا في دورتنا راح نحط كول فاوتشر اكتيفيشن اكتيفيشن من زمناش allow enter pages to see call logs and configuration for low for only for support نحط له عليها صح يعني في الرسالة هاي ان من المراقبين تبعون الموقع يشوفوا سجل مكالماتي او شو انا حاط في السيرفر configuration زي extensions احوالات داخلية حط عليها موافق submit and start button يعني انه بدأ أو سجل وابدأ. حط له أوكي. استنى شوي حتى يحصل يسوي لي الحساب المحترم. طبعا بده ياخذ شوية وقت حتى يخلص لي الحساب. اوكي اعطانا هان الاشارة، خلينا نلعث عليها. موافق اوكي. اوكي هان اعطتني رسالة انه لوج اوت، يعني لي زي ما انا سجلت دخول. اذا اسمي بلايند كول، كلمة سر من 1 لـ 4 1 لـ 4 بتحبوا تشوفوا شو سوينا اليوم، ادخلوا على بي بي اكس حطوا بلايند كول دوت بي بي اكس اي اس دوت اورج، او اذا بتحبوا تحطوا بي بي اكس اي اس دوت اورج لحال فيش مشكلة، بتحطوا بي بي اكس اي اس دوت اورج بتحطوا بلايند كول والباسورد. طبعا هاي استضافة مجانية، طبعا احنا في الدروس القادمة نعلمكم كيف تسووا استضافة لحالكم وانتو تصير تعطوا استضافات للناس، مش استضافة عن طريق موقع سيرفر، عن طريق تنزل سيرفر على جهازكم، وتابعونا على منتدى كل الصوتيات لمزيد من هاي الاخبار. فانا راح انشر الموضوع باكثر من منتدى لتعمل فائدة على الموضوع، على اللي بتحبوا تنشر. طبعا انتو كمان انشروا فيش عندها مشكلة، ولكن شرط ذكر مصدر منتدى كل الصوتيات لانه هو صاحب الموضوع. في عنا setup bb access، في عنا extensions. طيب setup bb access طبعا نحن فتنا عليه عن طريق extensions. طيب يا ترى شو هو extensions يا ناجي؟ extensions عبارة عن مستخدمين فرعيين داخل الحساب، يعني مثلا انتبهوا معي، احفظوا blindcool.pbxes.org خليها عندكم، هاي اللي راح نستخدمها احنا في التسجيل. blindcool.pbxes.org خلوها عندكم، تنسوش blindcall.pbxes.org. طبعا blindcool هو اسم سجلنا فيه، اذا انت سجلت مثلا اسمك حمزة بتحط hamza.pbxes.org. اوكي طبعا الاكستنشنز عبارة عن أنا أسوي مستخدمين أسدت أو أنا أسجل فيهم وأحكي معهم بلاش داخل الشبكة، وإذا بدنا أطلع برا لازم أسوي ترانك، وراح أشرح لكم عنها فيما بعد ترانك. بس خلينا الأول نسوي extensions ونكون مع بعض بإنشاء extension في الاستضافة المجانية. هاي الاستضافة المجانية بتعطينا 10 extensions، يعني استضافة فاشلة، بس إحنا عشان نعلمكم بشكل مبدئي عشان في دروس الفويب القادمة ما تتعقدوش كثير، نكون سهل علينا نشرح لكم بعد ما ننزل السيرفرز ونسوي مع بعض تنزيل السيرفر والى اخره. طبعا بعالم الفويب الكفيف راح يدخل اول مره عالم الفويب، لانه انا كثير تعمقت في موديلات، ما حدا شرح الفويب الا انا، راح اكون اول واحد بشرح لكم الفويب. انا تخصص فويب وانترناشونال انترناشونال سبورت فويب، معي تخصص تطبيق فويب والى اخره. طبعا الفويب مش سهل، يعني معقد شوي، ولكن بدنا مع بعض نتعلم شوي شوي. اوكي الاكستنشنز نسوي اكستنشن مع بعض، بس خلينا نتعرف على خصائص الموقع قبل ما نسوي الاكستنشن. في عندنا اول واحده اكستنشنز اللي هي الحوادث الداخليه، رينج جروبس اللي مثلا انا اذا رنيت على اكستنشنز على رقم كل الاكستنشن يرنوا مع بعض، 10 اكستنشنز بيرنوا مع بعض حد اقصى. ترانكس اللي هي خطوط الخارجيه، اد سيب ترانكس اد انيم ترانكس، يعني مثلا بروفايدر، مثلا انا عندي سكايب، كيف بدي انا اتصل مثلا من المقسم تبعي على سكايب؟ لازم اركب ترانك سكايب، طبعا راح يكلفنا مصاري الترانك، راح نشرح عنه طريقه حلوه معقده شوي، بس راح تسووها معي كيف نضيف ترانكس للسيرفر. سب بي بي اكسس اللي هي بتهمناش كثير، هاي استضافه بدها مدفوعه، بدها يعني ريسبشن وزوم، ما بتشرح تهمنا كثير. انباوند راوتينج، طيب شو هالانباوند راوت يا استاذ ناجي؟ inbound route اللي هي اذا بدنا نركب رقم احنا، رح نشرح لكم طبعا بالتفصيل عنها برضو هاي الخاصيه، نركب رقم تلفون نتصل عليه انه يرد على المقصن تبعنا. طبعا رح نشرحها بالشرح الممل او بالشرح التفصيلي في يوم ننزل سيرفر بالاستضافه المدفوعه، مش هالحين يعني، رح ننزل سيرفر رح نشرح لكم عنها، بس بشكل مبسط رح نشرحها كمان في الموقع هذا ايضا. outbound routes اللي هي ان احنا من ركب ترانك مثلا نضغط 9 والرقم. كيف بدنا نستخدم الاوتباوند راوتس؟ برضه راح ننشنها في الدروس السابقه القادمه نفس الموقع بي بي اكس يس. بس انتبهوا اسم المستخدم بلايند كول والباسورد 1144. الرجاء الخاص ما حداش غير الباسورد حتى انا ما اتعقدش في الشرح او خل باسورد زي ما هو. ان هولد ميوزك شو وظيفتها يا استاذنا؟ ان هولد ميوزك معروفه من كلمتها انه موسيقى بالانتظار. يم انا ارد مثلا على السكرتير وعلق الاتصال بجيني مثلا موسيقى شكرا لاختياركم كول هيك مثلا. جنرال سيتنجز اللي هي طبعا راح تكون محدوده هان مش راح تكون معمقه. راح تكون مثلا عن قديش مثلا كم مره رن حتى يحول للميل بوكس الورد الالي مش راح تكون معمقه كثير. بيرسونال داتا اللي هي من غير كلمه السر تبعتنا او من غير الايميل احنا مخولين في هالشيء. كول ماتر بدعس عليها بعطينا كول انا اتصلت واي ساعه والتاريخ او شو المستخدمين اتصلوا تحت ايدي. يوسيج طلعوا مني هان عشان استضافه مجانيه راح يعطينا نستخدم حد 4000 دقيقه من السيرفر بعد ما وقفونا الاستضافه. طبعا طريقه حلوه لو انت رحت مسحت السيرفر او رجعت انقلب جديد برجع لك 4000 دقيقه تفصيل. ما انتم بغينا عن هالحكي كله راح ننزل سيرفر حر لنا خاص نص بدناش هالسيرفر كله بس احنا راح نوريكم بشكل مبسط شو الفويب عن طريق هذا الموقع. ستاتس الاوضاع مثلا اذا في عندك ترانك متصل او في عندك خط معطل بتروح على الستاتس بتعرف اذا في عندك خط او اكستنشنز غير متصل اوف لاين او اون لاين. سورس فيو هاي مش هتلزمنا كثير لان بدل الاستضافات مدفوعه بغينا عنها. سبورت اذا بدنا نراسل الشركه طبعا بدناش نراسل ولا حدا. رابط نطلع من الحساب. سيرش فورم بحرف منتديات المنتدى الموقع بلزمناش كثير لانه كله بده استضافه مدفوعه والى اخره. طبعا احنا راح نوريكم نسوي مقسم لان لحال بدناش استضافه بس احنا راح نوريكم بشكل معمق بس مبسط عن الويب كيف نتعامل فيه. مروح اول خيار هو اكستنشنز نفوت عليه مع بعض حتى نسوي لنا اكستنشنز مع بعض. اوكي يلا تحط انتر فوتنا على الاكستنشنز. طبعا بنتحرك بالاسهم لحد ما اصل لحد add an extension اللي هو اضافه حواله داخليه. The technology your phone supports يعني باي تقنيه بدنا نسوي. اكيد راح نختار سب او انم معناش احنا اي بي فونز راح نختار سب. السب اللي هو عباره عن برنامج يا احبائي عباره عن status internet protocol يعني الوضع الاتصال بالانترنت. السب في عندنا طريقتين في التسجيل كما سوي اكستنشن سب. بنسجل الاكستنشن اما من خلال برنامج السوفت فون زي الاكس لايت او من خلال التوك سيت اب اللي هو برنامجنا اللي راح ننزله معكم راح ننزله في البرامج العامه راح تشوفوه. احنا عندنا اسمه توك سيت اب موجود في منتدى كل الصوتيات وعندنا عن طريق السب التليفون تبعنا وراح احنا نشرح كيف تسجل عن طريق التليفون خلال بعد ما سوي الاكستنشن راح نشرح لكم كيف تسجلوا الاكستنشن. ما نروح انا على السيب عشان نسوي حساب سيب مع بعضنا. يلا حط انتر. ديفايس اوبشن لحظة اوكي اد سيب اكستنشن. انتبهوا ما عملناه لخطوات اضافة اي اكستنشن بتحبوه. اكستنشن نمبر يعني رقم الحوالة بدنا يا 101 بدنا يا 102 بدنا يا 115000 اللي بدكم اياه حطوا. خلينا احنا بدورتنا نحط 100 هاي احلى 100 معناها اعضاء هاي 100 واحد صفر صفر. ديسبلاي نيم شو الديسبلاي يا احبائي اللي هو اسم اللي مثلا اسم الشخص بده يكون صاحب الاكستنشن مثلا اسمه علي هاي اي اي ال عفوا اي ال اي. يو ار ال لينك شو المقصود باليو ار ال هنا؟ طبعا هاي خاصيه مش راح تلزمنا كثير، بس هي اذا بدي انا اسوي كول باك بين الاكستنشن، يعني مثلا انا عندي علي ومثلا بدي اتصل، يعني اخلي الاكستنشن يرجع لي ويرجع لعلي. طبعا هاي سهله بدا الشرح، بتحط انت علي علي داش 100 او بتيجي هي بلايند كول داش بي بي اكس. طبعا هاي خاصيه مش راح نستخدمها، لا بتلزمناش كثير، واعتقد الواحد بيسوي اتصالات يعني بيسوي اكستنشن داخلي يعني احسن من الكول باك. بس هذا شرح بسيط على الكول باك، اللي بدا يستخدمها بسهل يستخدمها ومش صعب كثير. نخطط نروح على الباسورد تكست. مثلا في حال انا سويت كول باك، اهلا بكم في منتدى كول الصوتيات، اضغط رقم تلفونك للعوده اليك. طبعا هاي بدها ترنك، لازم ندفع مصاري، بدها ترنك من تلزمش حاليا، راح نشرحها فيما بعد. صوره تلزمناش، لاتيتود برضو تلزمنا نحطش فيها، خليها زي ما هي. لانجيتود خليها زي ما هي برضو بكون افضل. باسورد، طيب الكل بيسالني طب حطينا باسورد بالاول، احنا الباسورد حطيناه بيوم سجلنا باسورد الاداري، يعني انا اداري السيرفر باسورد تبعي. بس هون الباسورد ليش يا تورا؟ هان عشان انا اسجل بالاكس لايت او بالسيبفون بدنا باسورد. الباسورد يا بتحطوا نفس رقم الاكستنشن اللي هو 100، يا بتحطوا اي رقم بدكم اياه. انا راح احطه 100 نفس رقم الاكستنشن عشان اسهل عليكم. هاي 100، هاي 100. فويس ميل اند دايركتوري، طبعا دايركتوري مش موجوده عندنا اللي هي بحث عبر الاسم، لانه اصلا الاستضافه مجانيه مش حاطه، بس راح تعطينا ويرجع الدايركتوري راح نتحدث عنه بالاستضافه اللي بدنا ننزل سيرفر خاص فينا، راح نعطيكم هالامور. هاي الفويس ميل اللي هو بريد صوتي، بنحطه انيبل انيبل. طبعا لعلمكم الشركات المزوده لفويس هي شركه استريسك سيستم، راح نشرح عنها بالتفصيل فيما بعد. سيلكت سبميت، طبعا بنقدر نحط للفويس ميل باسورد بدنا نحط فيما بعد، بنحط فويس ميل باسورد، بس نرجع للاكستنشنز بنحط كل شيء، نحط على سبميت، بنستنى شوي حتى نحط على سبميت. طبعا بعد ما سوينا سبميت بتلاحظ ان اعطانا خيارات اكثر. طبعا عنا انيبل والى اخره، في عنا ايميل، طبعا بتحبوا تضيفوا على الاكستنشنز بتحطوا على ادد اكستنشنز وتعادوا بالكويا في الاكستنشنز. طيب بعد ما سوينا اكستنشنز 100، طبعا بعد ما سوينا اكستنشنز بيطلع لنا خيار اول ما تفتح صفحه لينك يو هاف ميد تشينجز يو مي ابلاي ذم، بتحطوا عليها موافق لان عشان احنا نفعل الاكستنشن، حطوا على يو هاف ميد. اوكي هاي هيك احنا فعلنا الميل بوكس والاكستنشن صار عندنا 100. طيب خلينا نفعل اخرى اكستنشن اللي هو 101، او بس خلينا نروح نشوف كيف الاكستنشن صار. بنمشي بيطلع لنا اد اكستنشنز وبعد بيطلع لنا الي 100. الاكستنشن اللي احنا سويناه بندوس عليه، نحط عليه انتر عشان نشوف كيف الاكستنشن طلع، نحط حتى نتاكد انه عدد الاكستنشن، واوريكم بالتفصيل شو اللي انا بحكي عنه. نفوت عليه، بلايند كول داش 100، انتبهوا منيح. طيب شو المقصود بالداش؟ طبعا اسم الاكستنشن بلايند كول داش 100، يعني انتوا بدكم تسجلوا في السيب سيتنجز في التليفون تبعكم او في الاكستنشنز عن طريق الاكس لايت او التوك سيت اب، البرنامج اللي احنا حاطينه اكسبريس توك، البرنامج المحطوط في موقعنا الرسمي كول. بتلاحظوا انه لازم تحطوا بلايند كول دوت 100، عفوا داش 100. ليش؟ لانه بلايند كول عباره عن الاسم الاستضافه تبعتنا والداش اللي هو الاكستنشن. باسورد اللي هو احنا حطيناه له 100 language الانجليش دي ام اف اي دي اللي هي ار اف اس 2832 طبعا راح اتحدث عنها بالتفصيل بس خليها زي ما هي تلعبوش فيها عشان تسجلوا بالاكستنشن راح تكون ادو اللي هو تنقل خليه الي اللي هو ادو تسجلوا زي ما هو طبعا طريق البليفون كمان اديو باي باس بتخليها زي ما هي اللي هي نو دايل ادد سب سلاش بلايند كولد 100 خليها زي ما هي options outbound said طيب ليش هو هاي outbound said يا استاذنا يا حبيبنا يعني انا كيف بدي الاسم يطلع يوم انا بتصل في حدا يوم انا مثلا بدي اتصل في حدا يطلع مثلا محمود يطلع عنده ابصر مين يطلع منه رقم تلفون بتحطه في outbound said اللي بدكم اياه طبعا كول فورولينج طبعا مش راح تلزمنا كثير انا بدنا ندفع مصاري نحول مكالماتنا لتلفون او لموبايل في عندنا طبعا is no answer بتحطوا رقم اللي بدكم اياه بتسوي كول فورولينج لاكستنشن ثاني او وطبعا في عندنا after seconds تختاروا قديش بدكم وقت التحويل كول ويتنج يا حدا يكون يحكي معك بدك اياه يا حدا يرن عليك يرن عادي ولا يرن لا خليه زي ما هو حاطينه تشيك بوكس نوت تشيك احنا حاطينها انه بدي سيبل فويس ميل حاطينا انيبل فويس ميل باسورد اذا بدكم مثلا تحطوا باسورد للفويس ميل بتحطوا بتكونش تحطوا بتكملوا زي ما التفصيل طبعا لعلمكم اي واحد بيقدر يدخل على الفويس ميل تبعه مجرد ما انه يتصل على الاكستنشن بحط نجمه بتعطي هيك باسورد بدخل على الاكستنشن تبعكم email address for voicemail notifications يعني مثلا في حال حد حط لكم رساله صوتيه داخل الاكستنشن تصلكوا عن طريق البريد الالكتروني تحطوا ايميلكم بتكونوا تحطوا تخلوه فارغ طبعا انا خليه في الدوره عندنا فارغ عشان انتم تجربوا براحتكم email attachment بتحطوا على الاولى صح اذا بدكم اياه يصلكم مثلا مرفق او بدكم اياه يصلكم عن طريق رابط VM options هاي بدها كود كود TZX طبعا خليه افتراضي مناش نلعب فيه في الاستضافة المدفوعة اللي هي السيرفر لما كنا سيرفر شخصي رح نعطيكم كواد ومش كواد كواد سيرفر VoIP International اوكي فهيك ما نكون احنا سوينا extension نحط على segment او نحط على back عشان نرجع بناش نغير اي شيء طبعا لعلمكم لو سويتوا اي extension ثاني نفس اللي شي blind call dash 101 او بدكم اياه بهيك تكون قد تعلمنا كيف نسوي extension طيب يا احبائي طيب كيف بدنا نسجل extension طيب يا اعزائي نعطيكم خطوتين في التسجيل بعد ما سوينا extensions احنا نفتح الموبايل تبعي الشخصي حتى اجيب موبايلي حتى اوريكم كيف احنا نسجل مع بعض عن طريق الموبايل عن طريق التوكسيتاب طبعا طريقة سهلة عن طريق التوكسيتاب بنفتح برنامج الاكسبروس توك بننزله عادي خلينا ننزل مع بعض انا وياك البرنامج التوكسيتاب طبعا هذا برنامج خليه عندكم طبعا هو ترايل اذا عجبتكم الدوره بنخليه يكون دائم طبعا كراك سهل موجود الكراك في الفورشيلد باي مواقع احنا راح نرفع لكم اياه طبعا في حال انه انتم بدكم تكملوا بس حاليا انتم نزلوا معي توكسيت اب اسم البرنامج اكسبرس اي اكسبت نحط نيكست في عنا سيلكت اول دير بالكم تختاروش ولا اي شيء بتنزلوا لتحت بتنزلوا بالتاب يعني مرة مرتين ثلاث أربعة خمسة أوكي حد أربعة وبتقيم الصح عن التاب الرابعة بتحطوا على فينش حتى ما يطلعناش لا توبار ولا أي داخلين بعدها بنحط على انسر تو ان عفوا ال تو ان ثلاث مرات أربع مرات نحط in order to let other بتحطوا على yes comma I already have SIP account يعني عندي حساب SIP بتحطوا الفول نيم ايش بدكم اياه سيرفر اللي هو blind cool زي ما انا حكيت لكم blind cool dot p pbxes.org. طبعا هذا اللي احنا قلت لكم نحفظوه عشان نسجل مع بعض. سيب نمبر بلايند كول داش واحد صفر صفر. باسورد 100. بنحط نيكست, بنحط فينيش. فينيش تجينا رسالة بحط عليها برضه موافق, انتر. نستنى شوية حتى يفحص الكونكشن عندنا بكل شيء. طبعا بيطلع لنا هان إشارة, حط عليها برضه اوكي. طيب نطلع من صفحة المتصفح, بتطلع لنا اللي هي جنرال يوسج. هاي هيك اصبح قدامنا الموقع جاهز, الاكستنشن مسجل عندي. طيب بتحبوا نسمع مع بعض كيف صار الصوت؟ خلينا اسجل, اشغل الاستيريو ميكس حتى نسمع مع بعض انا كيف بدي اتصل على الاكستنشن 100 ويطلع لي الفويس ميل. خليني بس انا اضبط. طيب اوكي space checked tab record control express enter blank واحد صفر صفر enter the person at extension 100 is on the phone please leave your message after the please hold while I try that extension one moment please blank star sita khamsa enter your phone number is 100 blank star sif enter at the sound of the tone the time will be exactly 5:03 p.m. control h tab record control record enter record microphone Select checkbox not check. CD player volume. Left right line and wave back. Select microphone. Select checkbox not. طبعا لعلمكم اذا بدكم مثلا حضرا عليكم بدكم تردوا على المكالمه بتحطوا كنترول حرف A, واذا بدكم تقطعوا المكالمه بتحطوا كنترول H لانه البرنامج بيدعمش قراءه الشاشه منيح. اوكي انا هلا كمان قمت بالاتصال على الاكستنشن على تليفون ثاني حتى تسمعوا يعني كلش تمام. طيب كيف بدكم تسجلوا؟ عن طريق الموبايل. بنسجل عن طريق الموبايل كالتالي, بنفوت على ادوات. خلينا اجيب بالتوكس ما بعد, خلينا اسجل عن طريق الموبايل بس خلينا اطلع من البرنامج هذا. نحط اكسيتس, بنحط له نو عشان يطلع. خلينا اجيب انا التوكس. كويك. اوكي خليكم معي، خلينا اجيب انا موبايلي. هاي انا مع الموبايل. بنروح على الادوات، بنروح على الضبط، على ضبط سيب، بنروح على الوضع، وعلى على انشاء وضع اسم جديد. بتحطوا الاسم اي شيء بدكم اياه، والنطاق وال، وبتخلي كل شيء زي ما هو، ونقطه الوصول بتغيروها لنقطه الوصول اللي عندكم وايرلس، بتغيروها. اسم المستخدم العام بتحطه كالتالي: بلايند كول داش، اللي هي اظن 9 مرات 1 او ما بعرفش بالضبط، المهم علامه ناقص يعني. بعدين 100 at blindcool dot pbxes dot org pbxes dot org تحطموها. وضع النقل بتخلوه أعتقد UTF مش آلي. النطاق في عنا مركز خدمة البروكسي، عنوان المستخدم بتحطوه blindcool.pbxes.org، والنطاق بتحطوه pbxes لحال، إذا ما نفعش معكم بتحطوه pbxes.org برضو إذا نفع معكم. اسم المستخدم بتحطوه blindcool-100، وكلمة المرور رقم 100 زي ما احنا حطيناكم في مسجلنا في الاكستنشن. نوع النقل بتخلوه UTF مش آلي بيكون أفضل، والملفظ بتخلوه زي ما هو 5060. بعدها بترجعوا على يمين، تحطوا على مركز خدمة السجل، عنوان مركز خدمة السجل بتحطوه blindcool-pbxes.org. بتخلي كل شيء فاضي، بتروحوا على وضع الهاتف الانترنت، وبتخلوه سجل عن طريق هاتف الانترنت. طبعا اللي ما في عنده خدمة هاتف الانترنت في تلفونه، في عنا برنامج في منتدى برامج الجوال اسمه 3CX Phone، بتحطوه. وإذا بدكم شرح عن كيفية استخدام برنامج رجاء التعليق، أعتقد بترد في منتدى كل الصوتيات، وأنا راح أقوم بالتعليق إن شاء الله. بهيك بنكون قد أنهينا الدرس الأول في مراحل الفويب في استضافة المواقع المجانية، وأرجو أن تكون هاي الدروس قد تفيدكم. والدرس إذا في أي شيء مش فاهمينه في هذا الدرس، رجاء كتابة التعليق وسأقوم برد عليكم، ولكم مني أطيب التحيات.